اللهم اجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته، اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه، اللهم اجعلنا ممن يقيمون حروفه ويتبعون أحكامه، ولا تجعلنا ممن يقيمون حروفه ويخالفون أحكامه، اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن خالف القرآن فزج به إلى النيران، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله قائدا لنا إلى رضوانك إلى جنات النعيم، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، اللهم حبب القرآن إلى قلوبنا، اللهم حبب القرآن إلى قلوبنا، اللهم اجعلنا ممن يتدبر القرآن، واجعلنا ممن يعمل بالقرآن، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، اللهم لا تخزنا يوم الأرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا أكرم الأكرمين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة لنبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم إن كنا قد حرمنا من صحبته في الدنيا فلا تحرمنا من رفقته في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون، اللهم إنا نعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب منها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب منها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، إلهنا إلهنا ما لنا رب سواك، عبادك غيرنا كثير، وليس لنا رب سواك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا عاصيا إلا تبت عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا إن كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم من ظلمة اللحود ومرتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رجاءنا يا رجاءنا إذا غلقت الأبواب ويا فرجنا إذا قطعت الأسباب وفارقنا الأهل والأحباب وحيل بيننا وبين العمل. إلهنا إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن نرجو وأنت الرب المعبود وممن نطلب وأنت صاحب الكرم والجود يا صاحب الجود يا صاحب الجود. جد علينا بمغفرة أجمعين يا صاحب الجود. جد علينا بتوبة نصوح أجمعين يا صاحب الجود. جد علينا برحمة منك لا نشقى بعدها أبدا. اللهم إنا نعلم أنك تنزل في ثلث الليل الأخير نزولا يليق بجلالك فتقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه. ها نحن نتوب إليك فتب علينا أجمعين. اللهم تب علينا الساعة أجمعين. اللهم تقبل توبتنا الآن الآن أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. إنك تعلم أن لنا ذنوبا كثيرة سترتها عن أعين الناس. اللهم كما سترتها عن أعين الناس فاسترها في الآخرة. اللهم كما سترتنا في الدنيا فاغفر لنا في الآخرة يا صاحب الجود يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا رب يا رب يا رب، اللهم لا تفض هذا الجمع إلا بذنب مغفور، اللهم لا تفض هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل مبرور متقبل يا غفور. يا رب يا رب، ما لنا غيرك، ما لنا سواك، ها نحن قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تبعدنا عن جنابك، إنك إن أبعدتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا إلهنا، قد جئنا إلى بيت من بيوتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، رفعنا أكفنا إليك ندعوك دعاء المسكين، دعاء العبد الذليل، دعاء من خضعت لك رقبته وخشع لك قلبه وفاضت لك عيناه. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. يا من وسعت رحمتك كل شيء فنحن شيء، فأدخلنا في رحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وحسن ثواب الآخرة، اللهم اجعلنا عند ختم كتابك من الفائزين، اللهم اجعلنا من السعداء أجمعين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح، اللهم إنا نسألك عيشة السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم ارحمنا إذا ما غسلونا، وارحمنا إذا ما كفنونا، وارحمنا إذا ما على الأعناق حملونا، وارحمنا إذا ما في التراب وضعونا. اللهم اجعل لنا القبور بعد الموت خير منازلنا، اللهم اجعل القبور لنا بعد الموت خير منازلنا. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم آت كل منا كتابه بيمينه، اللهم آتنا كتبنا بأيماننا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان، اللهم ارزقنا الاستقامة في كل الأحوال، اللهم ارزقنا الاستقامة أبدا حتى نلقاك بها يا رحمن يا رحمن. ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، واستجب لدعائنا، ولا تردنا عن بابك خائبين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم لا تجعلنا من المطرودين من رحمتك يا رب العالمين، اللهم لا تطردنا من رحمتك يا رب العالمين. ما لنا غيرك يا رب، يا رب لا تطردنا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم حولنا من ذل معصيتك إلى عز طاعتك، اللهم حولنا من ذل معصيتك إلى عز طاعتك، اللهم حولنا من ذل معصيتك إلى عز طاعتك يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا مغفرة عظيمة، اللهم اغفر لنا مغفرة عظيمة، اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين في جنات النعيم. اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وأعتق رقاب أزواجنا وذرياتنا من النار، وأعتق رقاب من أحببناهم فيك من النار، وأعتق رقاب من أحبونا فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أحينا حياة طيبة وأمتنا ميتة طيبة، اللهم أحينا حياة طيبة وأمتنا ميتة طيبة يا أكرم الأكرمين، يا صاحب الجود، يا صاحب الجود والكرم، أكرمنا بمغفرة الآن يا رب العالمين، الآن الآن اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا وأصلح أزواجنا وبارك في ذرياتنا. اللهم لا تحرم مسلما ولا مسلمة من الذرية الصالحة، اللهم لا تحرم مسلما ولا مسلمة من الذرية الصالحة. اللهم يسر الحج لكل من أراده هذا العام يا رب العالمين، اللهم يسر الحج إلى بيتك الحرام لكل من أراده هذا العام يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الاستقامة يا رب العالمين، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقهم العفة يا رب العالمين، اللهم زوجهم بزوجات صالحات، اللهم احفظ بنات المسلمين، اللهم زوجهن بأزواج صالحين، اللهم ارزقهن الحجاب والعفاف يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، فها نحن قد دعوناك فاستجب لنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا أجمعين، اللهم اعف عنا أجمعين، اللهم اعف عنا أجمعين. اللهم احفظ دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احفظ دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم عليك بطواغيت الأرض أجمعين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم كل إخواننا في فلسطين، وكل إخواننا في سوريا، وكل إخواننا في بورما، اللهم انصرهم جميعا يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت قلوب إخواننا في سوريا، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار المجرم وأعوانه أجمعين، اللهم عجل بذله يا رب العالمين، اللهم عجل بذله يا رب العالمين، اللهم عجل بذله يا رب العالمين. اللهم حرر مسجدك الأقصى من أيدي الصهاينة الملاعين، اللهم اكتب لنا صلاة في مسجدك الأقصى، اللهم حرره من قبضة الصهاينة الملاعين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم عليك بالذين أفسدوا البلاد والعباد، اللهم عليك بهم وبأوليائهم وفلولهم أجمعين. اللهم زدهم ذلا على ذلهم وخزيا على خزيهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لكل خير وبارك له في سعيه، ومن أراد بمصر وأهلها سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل تدميره تدبيره. اللهم عليك بالمفسدين من الإعلاميين الذين يحاربون دينك ويصدون عن سبيلك، اللهم أسكت أصواتهم، اللهم قطع ألسنتهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم وفق الشرفاء من رجال الأمن يا رب العالمين، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم اجعلهم شوكة في نحور البلطجية والمجرمين، اللهم خذ بأيديهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالمتآمرين المتواطئين مع المجرمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك أن توفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى الحق المبين، اللهم خذ بناصيته إلى الحق المبين. اللهم اجعله سببا لإعلاء كلمتك في الأرض يا رب العالمين، اللهم اجعله سببا لتحكيم شريعتك يا رب العالمين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على أداء ما هو فيه يا رب العالمين. اللهم اجعل فترة إمارته عزا للعباد والبلاد، اللهم اجعله خيرا للبلاد والعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.